إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري في صحيحه وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والبراء وجماعة قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام أحدهم فأراد أن يفطر فحضر الإفطار، فكان إذا نام قبل ذلك أتم صومه. وفي رواية: كان إذا صلى العشي ثم انصرف أتم صومه إلى اليوم الذي يليه. وإن شيخا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس رضي الله عنه كان صائما، فلما رجع إلى بيته فحضر الإفطار فقال لامرأته: هل عندك من شيء؟ فقالت له: لا. قال: فانظري لي طعاما. فذهبت تنظر له طعاما، وكان يعمل بيده، فحط رأسه فغلبته عينه فنام. فرجعت المرأة إليه بطعام فقالت: خيبة لك. فلما استيقظ أتم صوما، فما انتصف النهار من اليوم التالي حتى أغشي عليه رضي الله عنه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فما فرحنا ففرحنا بها فرحا شديدا، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه. حينما يريد المرء أن يستقبل آية عظيمة من آيات الله عز وجل في رحمته، أيها الإخوة، حينما يدلف إلينا بعد شهر رجب، شهر شعبان، ونحن في أثنائه نراه ينصرم بسرعة شديدة جدا، وننتظر الشهر الضخم الذي توارثت الأمم ضخامته، وأوصيت الأمم بشيء فيه متوال مناسب لبعضهم لبعض في هذا الشهر، شهر مفخم ومعظم، وفيه من رحمات الله عز وجل ما لا يتصور قبل ذلك والآن، وفي الأمم الغابرة والآن، وفي الأزمنة الماضية والآن، فلا يستطيع المرء أن يتناوله لأنه قد تشذب في شعب العلم، فترى له المساس الأصلي في التاريخ وفي التفسير وفي الأحكام الفقهية وفي الأحكام التربوية وفي الأحكام العقدية تراه شهرا ضخما يعجز اللسان على أن يستطيع الوفاء به، بحيث ما يستطيع المرء أن يضمن للسانه ما كان يضمنه له من قبل أن يخنه، ولم يكن قط لسانه يعيا عن الأداء. نسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بالحق. لكن هذه جهة أيها الإخوة، حيث إن معين القرآن لا ينضب، لا سيما على الناظر إليه والمنقب، ومن أراد أن يسير إلى الله عز وجل بنفس تتهذب وجمع قلبه على الله على ألا يتشذب في كتاب الله المعين. لذا إذا ما لاز المرء في آية وأثر عليها، لا سيما في صنيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد في الكلام عصمة ويستطيع أن يرتبه. إنه الأثر العجيب أيها الإخوة لشيخ كبير عظيم القدر في جاهليته وفي الإسلام، وهذا أثر عنه في الإسلام ينم على شخصية كانت أيضا على توحيد قبل الإسلام، في شخصيات قليلة جدا ممن كانوا قد انضموا إلى صفوف الأبارهة، لتعلم كيف أن الله عز وجل اصطفى هذا الدين واصطفى الرسول الذي لهذا الدين، واصطفى مع ذلك له أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. أثر يسير في آية نلوكها كثيرا لا سيما في شهر رمضان، لكن هذا الأثر يحمل من الفوائد الشيء الجم أيها الإخوة. سرمة بن قيس، ولا زلت معتقد أيها الإخوة أن كل صحابي له أثر وحديث له شبه بالحديث، وكأن الله عز وجل اصطفى الرواية أوحى الرواية وأوحى أيضا من يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لترى فيه كثير شبه يوافق الشن فيه طبقه لا محالة. وقد جربت ذلك كثيرا ونظرت فيه فوجدته، ولله الحمد أولا وآخرا. سرمة بن قيس الذي يروي لك العزيمة والرشاد، الذي يروي لك الهداية والسداد، سرمة بن قيس الذي سبق بعلو همته الأشياخ الكبار، الأشياخ الكبار، ولهج بسيرته مع ذلك أرباب الأخبار، لهجوا بسيرته فذكروها ليل نهار، فانظروا لسيرته واعتبروا يا أولي الأبصار. سرمة بن قيس صحابي ما يعلم عنه كثير من المسلمين شيء، ذلك لأننا زهدنا في تراجم أصحاب رسول الله ومن بعدهم من ناحية، ومن الناحية الأخرى حينما تقرأ ترجمته ما تستطيع إن نحيت شعره، فالرجل كان شاعرا أن تجمع له نصف صفحة، لكن مع النصف صفحة هذه أيها الإخوة ينم لك عن عظمة وإشارات في سلوكه في فهم الإسلام ما تستطيع أن تتجاوزها إلا تقلب كفيك وتسبح الذي اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. سرمة بن قيس من المعمرين، عاش 120 عاما كما قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره. سرمة بن قيس كان رجلا في الجاهلية معتزلا للأوثان، وهي فطرة تتوهج لمن داوم مسحها وصقلها ونظافتها، بحيث إن الله غرس التوحيد في جذر قلوب الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله سبحانه وبحمده، فطرة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعميم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل على أن الفطرة التوحيد، الفطرة الإسلام. ومهما نصعت هذه الفطرة في جذر قلبك اهتديت. لذا فإن الله عز وجل ينظر إلى عباده ويعاملهم معاملة مباشرة إذا كان الغلط والخطأ في عبادة الله وحده لا شريك له، لأن هذا لا يجهل ولا يستنكره مستنكر. فإذا عبد المرء غير الله عز وجل أخذ، نعوذ بالله عز وجل من كثير الشرك ودقيقه. صرمة بن قيس اعتزل الأوثان في زمان عج بعبوديتها واعتزل الخمور، وكان لا يأتي الحائض حينما تحيض، وأراد أن يتنصر فأقبل عليها ثم نبى ورجع تارة أخرى مما رأى من تحريف القوم في كتبهم، فابتنى بيتا كل ذلك في الجاهلية أيها الإخوة، فابتنى بيتا ودخل فيه ومنع من دخوله الحائض والجنب، وكان ينظفه ويطهره، ثم قال أعبد الله وأتحنف على ملة إبراهيم. وهل كانت هناك ملة لإبراهيم؟ فإن الله مذ قال له يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ، فبلغ الله الأمم من بعد إبراهيم، فملته لم تنقطع عنهم، وكانت العرب تعلم آثارها وتعمل ببعضها، حجة من الله عز وجل عليهم. فتأمل، إنها الفطرة الحسنة، وهي أول درس لصرمة رضي الله عنه يعلمنا، أن يدخل المرء في شهر رمضان بفطرة حسنة، أن يدخل في شهر رمضان بمعاملة حسنة. فما الفطرة إلا توحيد، وما التوحيد إلا معاملة، معاملة لله عز وجل، وتعظيم لقدر الله عز وجل، وإقبال على الله عز وجل. لا ينصرف المرء عن الله، وجهه منصوب له. ثم صرمة بن قيس كان على هذه الملة الإبراهيمية حتى جاء رسول الله المدينة وأضاءت به جنبات الأرض، وخرج الناس به ينبهرون ويندهشون ويعلنون بين يديه الدفع عنه، فخرجت الأنصار بسلاحها شاهرة إياه تقول له سندفع عنك مقتضى البيعة لك. فلما لاذوا برسول الله كان صرمة فيهم رضي الله عنه، لكن الإسلام أدركه وهو شيخ كبير طاعن في السن، لكن انظر إلى الطاعن في السن هذا كيف صنع، حتى نزل فرج كبير وفرق بين المسلمين وغيرهم عظيم من السماء بسبب صرمة. فأي في الناس صرمة رضي الله عنه. فلما أقبل رسول الله إلى المدينة آمن صرمة بن قيس، ثم كان هذا من ثم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة بيده وبلسانه وبحسن سلوكه رضي الله عنه. فكان شاعرا مفلقا، بحيث إن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عباس، وعبد الله بن عباس هو الحبر، إذا قرأت قال الحبر فهو ابن عباس، وعبد الله بن عباس من دعا رسول الله ربه لتأييده، فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وعبد الله بن عباس حلس طلب العلم، وعبد الله بن عباس الأمير الممكن، وعبد الله بن عباس عالم ملأ طباق الأرض علما. حتى قال أهل السير كان الناس يقفون على بابه، على باب بيته، فيملؤون شارعه والأزقة، فينادي ويقول أدخلوا أهل القرآن، فيسألونه ويجيب بطلاقة، ثم يقول لهم إخوانكم، يعني أفسحوا لهم، فينادي ويقول أدخلوا أهل العربية والشعر والأدب، فيدخلون عليه ويسألونه ويجيب بطلاقة عجيبة. ثم ينادي على أهل الفقه وعلى أهل فروع العلم كلها وهو يجيب عليها بطلاقة رضي الله عنه. كان آية، حتى قال عمر رضي الله عنه: إني لأتعجب من علم هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه، لم ينبت شعره بالكامل، ومع ذلك له من العلم ما جعل عمر رضي الله عنه يدخله بين الأشياخ. فانظروا يا عباد الله، عبد الله بن عباس يذهب لباب صرمة بن قيس فيتلو عليه من شعره الطويل الذي فيه نصرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صرمة بن قيس آمن وأسلم وآمن في آن، وكان مما يلفت الأنظار كما سيأتي. إنها لفتة لصرمة، وهاكم أثر صرمة. يقول البراء رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام أحدهم فنام فحضر الإفطار فنام فإنه يكمل صومه إلى اليوم الذي يليه. وفي قوله: كان أصحاب محمد، إعداد للمنهج، وأنا أريدك أن تعي هذا جيدا، لأنني وعلى تلك الأعواد وغيرها قلت لك مرارا إن الدعاة كانوا قديما يعالجون السقط في فروع الدين، أما اليوم فإن السقط صار في أصول الدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال وذكر الحسالة، قال: واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. والتشبيك دليل على الخلاف في الأصول، لأنه لا يكون التشبيك تشبيكا حتى يكون في أصول الأصابع. فاختلف الناس في المسلمات والإجماعات، ولم يعد أحد يقيم لإجماع أهل العلم ساق، وهو الذي يقول العلماء فيه ما يصادم الإجماع نص لا يستطيع، لا لأن النص هين، وإنما لأن الإجماع أجمع بنص. ولذا ترى الإمام الترمذي رحمه الله يقول أحيانا في بعض الحكم على الأحاديث: صحيح وليس عليه العمل، ما أعلم أن أحدا عمل به، فلعل به علة خفيت علي. ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع معصوم إن صح وقطع به. فتأمل، تخالف الأصول ويبهت الدين، حتى كما يدرس وشي الثوب ما ترى ألوانه كانت قبل حينما شريته جديدا. أصول الدين أيها الإخوة، فتأملوا جيدا، إن من الدين، إن أصل الدين لتفهمه أن ترى هؤلاء كيف فهموه. ولا تكتفي بأن تكون حافظا لبعض آي القرآن أو لبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنظر كيف صنع الصحابة ومن بعدهم من القرون المزكاة. لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا سبيل المؤمنين ينبغي أن تتبعه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، اجعلها تحت ضرسك ثم اكظم عليها. ولا يقول لك عض عليها إلا لأن سيكون هناك من ينزعها من فمك يريد أن يدرسها بحيث لا تظهر. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي. كان أصحاب رسول الله منهج. إذا صام أحدهم فحضر الإفطار فنام فإنه يكمل لليلة التي تليها. كان هذا هو أول الابتداء في الصيام أيها الإخوة. واجعلني أرجع معك إلى وراء، لأن الصوم فرض في العام الثاني من الهجرة، وإن ترك الطعام والشراب والشهوة لشديد على النفس، ولهو أصل المتع، لذا خصه الله عز وجل من جملة المتع، فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولا شك أن الأكل من جملة المتعة، لكن خصه الله عز وجل لعزة تركه على النفس. ما يستطيع المرء أن يترك الطعام بسهولة، وهذا يدلك على أهمية ذلك. لذا جاء الإسلام ليعالج ذلك فيه عبر هذا الصوم. فأول ما كان فريضة صوم يوم عاشوراء، يوم واحد بشكل واحد. إذا جاء الغروب واستحكم سقوط الشمس أفطر الناس، وكانوا يجتهدون فيه اجتهادا، حتى قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا بكوا أتينا لهم بلعبة من العهن نسكتهم بها حتى تغرب الشمس. وبين قوسين يخبرني الألباء منكم أيها الإخوة، وكلكم أحسبه كذلك، ما هو السن للإنسان الذي إذا جاع بكى؟ يصومون عيالهم وهم في سنتهم الثالثة أو الرابعة، بحيث إذا جاعوا بكوا، لكن يعلمونهم أن الدين إنما يقتحم، أن النفس إنما تقتحم اقتحاما. وكان هذا في أول التمرين على أن يقتحم المرء عقبة نفسه. ثم جاء شهر رمضان، فكان أول أمره هكذا: ألا يصوم الإنسان قط. وكان في السنين التي مضت تحضير لهذه الأحكام، 13 سنة بمكة وسنتان أخريان في المدينة، ففرض الصوم بعد 15 سنة، كل ذلك تجهيز للصوم. فلما فرضه الله دفعك لاقتحام عقبة نفسك، فجعله هكذا: تعمل بيمينك نهارا طويلا في قلة ذات يد لا ترى كثيرا من الناس يومئذ في ترف وسعة من العيش، كما سيبين حديث صرمة رضي الله عنه. فيعملون بأيديهم نهارا طويلا في الحر والقر، ثم إذا رجع إلى بيته منهمكا فذاق بعض الماء فثقل فنام، يؤمر أن يصوم لليوم التالي. والحق كما قال السدي رحمه الله: إنه قد كان هذا الصوم ما فرضه الله قديما على النصارى، فكانوا يصومون هكذا حتى نزلت هذه الرخصة على ما سأبين لك. فكان قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان في بعض الأحكام هذا منها. لكن هناك مباينة فيما خصنا الله عز وجل من ابتداء الصوم ومن الترخص فيه والنسك. والفائدة أيها الإخوة أنك لا تستطيع السير إلى الله عز وجل ونفسك على الطريق، كما قال ابن القيم رحمه الله: لقد أجمع السالكون إلى الله على اختلاف طرائقهم، أن العقبة بين العبد وبين الله عز وجل نفسه، تلك التي بين جنبيك. وإنك لا تستطيع أن تظهر عليها إلا بإماتتها ومخالفتها كما قال رحمه الله، وإنك لن تستطيع إماتتها ومخالفتها حتى تستيقن أنها عدوك. مش الإنسان يدللها وينظر أمرها ونهيها حتى أحاطت بالقلوب فأعمتها وصارت هي بعد ذلك بحماقتها كأميرة الركب، فصار المرء يخوض في حرمات الله عز وجل بلا شعور وبلا وعي. وإنما أقسم الله عز وجل على تهذيب النفس أطول قسم في القرآن ليعلم المرء ما يناط به في تهذيبها وتهذيبها بمخالفتها، وكما قلت لا تكون إلا بشهودك لعداوتها، فإن علمت أن عدوك الأقرب من الشيطان هو الرابط بين جنبيك استطعت التعامل معه، فتأتي سعائر الإسلام لك معينة، لا تفتئت من عند نفسك، وإنما تتعامل مع نفسك بقيود وضعها الله عز وجل، هذا منها فلا اقتحم العقبة. أحيانا ما تستطيع تهذيبها رويدا، وإنما باقتحامها. لذا كان في كتب الأولين من خالف نفسه أفرط الشيطان من ظله، يعني من خالفها وهذبها وعاندها وعالجها وعاداها في الله عز وجل خاف الشيطان من خياله، لأنه لا محالة سيصل لحالة إيمانية مرموقة، وبالتالي فرض الصوم هكذا. ثم ليعطيك إشارة أن الذين يعتلون صهوة الطريق إلى الله هم أرباب العزائم، وأنه من خارت عزيمته ونكل وأراد في الطريق طرفا سقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه. لذا عليك أن تتوكل على الله عز وجل ولا تبالي أدخل الفرض عليك في حر أو قر، فإن الذي يعينك هو الله. وصرمة شاهد على هذا رضي الله عنه. فرض الصوم على هذه الكيفية أيها الإخوة. ثم كانت قصة من قصص، لكن كانت هذه من ألمعها، لأنه صبر رضي الله عنه فلم يقع في شيء حتى جاءت الرخصة. قال البراء رضي الله عنه: وإن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس، أبو قيس رضي الله عنه، أنه كان شيخا كبيرا، فأتى إلى امرأته فقال: عندك طعام؟ قالت: لا. وتأملوا أيها الإخوة هذا المجتمع المسلم، هذه اللبنة الأصلية أيها الإخوة، نحن نحتاج في ديننا للتنقيب والإعماق. هذه الدولة التي بناها رسول الله لم تتداعى، ضعفت واخترقت وسقطت بعض جنباتها، لكنها قط لم تكن أطلالا، وإنما إذا غربت شمسها في جانب أشرقت في رائعة النهار في جانب آخر. عهد الله، حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكما سيأتي من بوادر هذا الإظهار في هذا الأثر. إذن فهي دولة عجيبة، كيف بناها رسول الله تحتاج منك لبحث، لعميق نظر. هذه حالة هذا المجتمع المسلم. وربما يقول قائل: هي حالة فردية. أقول: لا، وإنما جاء ضيف يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أنسا لأبياته التسعة فلم يجد له إفطارا، كل أم من أمهات المؤمنين ترسل إليه بتلك العبارة: لا نجد والذي بعثك بالحق في بيتنا إلا الماء. إذن القضية ليست قضية اقتصادية، وإنما هي قضية عقدية. ما هو الذي ربض في نفس رسول الله والمسلمين معه؟ إن البطون تصاب بالخواء التام بحيث يغشى على الإنسان، كما حدث لصرمة، وكما ذكر أبو هريرة قبل، وكما كان لأصحاب الصفة وجماعة، كان لا يجد إلى حد أن يغشى عليه، يفقد الوعي. لكنهم قط لم يتركوا دينهم قط. فرفعة الأمم وازدهارها على قدر توحيدها لربها. والمثال واضح، ما يحتاج من أحد إلى تهكم. قوم في دولة يرسل رسول الله فيها إلى الأكاسرة والقياصرة والنجاشي، الدول العظمى، ويقول له: أسلم تسلم. تسلم من من؟ تسلم من بطشتي أنا، ومن هجمتي أنا، ومن خيلي أنا، ومن دهمي أن تركبك فتغلب. وهم لا يجدون حتى في جهادهم. واقرأوا غزوة الأحزاب، تروا رسول الله يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وهو يواجه العرب قاطبة. وفي غزات ذات الرقاع، غزوة الأعاجيب، وكنت قد ذكرتها لك، خرج رسول الله ولم يجد شيئا يطعم به، حتى وجدوا بيض نعام فأعده بعض الصحابة، فلما أعده لم يجدوا خبزا. فكيف خرج لملاقاة عدوه؟ كما أقول لك، ما هو موضع دينك منك على المستوى الفرد ومستوى الأمة؟ فإذا كان موضع دينك صلبا كنت صلبا، وإذا كان هشا، فإذا حزت الدنيا بحذافيرها فلا تزال هشا متشكيا، لا تزال. لا نجد شيئا. وفي روايات، أيها الإخوة واسمعوها بقلوبكم، أنه جاء ببعض تمر في يده فقال لها: اذهبي فاستبدلي بهذا التمر طحينا، واجعليه واحضريه إلي ساخنا، فإن التمر أحرق قلبي. يأكل تمر كل يوم، تمر أحرق قلبي، لا يجدون. فذهبت المرأة ترى شيئا بجوارها، وهي قضية يحملها الرجل وامرأته. لذا قلت في مسير النجاة في قول الله عز وجل: فأسر بأهلك، أنك لا تستطيع البلوغ بدون أهلك. لكل الإنسان مداوم على الصف الأول وصلاة التراويح، وولده لا يصلي، وربما لا يصوم، ده سيأخذك إلى وراء طارة أخرى. كما قال الأول: إن صمت صمنا، وإن قمت قمنا، وإن نمت نمنا. فالرجل هو الحادي، فإياك أن تكون حطاما تحطم من خلفك. فذهبت المرأة لتجد له طعاما ها هنا وهناك، قطع مش في البيت، مفوش. وهو يدلك أيضا على سمة من سمات هذا المجتمع، أنهم كانوا يحنوا بعضهم على بعض: وما في بيتي هو مثل الذي في بيتك، ولا بأس أن تسألني فأنا أعطيك بعض قوتي. لذا ما يبيت ذو مروءة شبعان وله جار جائع وهو يعلم به، ليس بذي مروءة ولا بذي إيمان يكفي. فوجدت المرأة شيئا ورجعت إليه فحط الرجل. قال البراء رضي الله عنه: وكان يعمل في أرضه. وفي رواية ذكرها الحافظ في الفتح: كان يعمل في أرض أهل المدينة، يعني أنه كان أجيرا أيضا رضي الله عنه. انظر إلى همة الشيخ، يعمل بيده طوال النهار في الأرض ثم يحافظ على الصوم، والصوم في مبدأ الأمر عزرة، عزر الكل، من شاء صام ومن شاء أفطر وكفر. ثم لما نزلت العزيمة بعد ذلك فكان لنبغي لمن شهده أن يصوم. ثم مع ذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن والحائض والنفساء والمرأة الحامل والمرضع يرخص لهؤلاء جميعا، لكنه اعتلى صهوة العزائم فكان صرمة رضي الله عنه. فكان يعمل بيده فجاء فحط رأسه فنام. فجاءت امرأته فلما رأته نام قالت خيبة لك، وليس ذلك من العقوق، وإنما خيبة لك يعني خسرت ما كنت تريد وتبغي. يقال خاب مأربه، أي أراد شيئا فلم يجد أو لم يحصله. فقالت له خيبة لك، بعدما طافت وذهبت وطبخت وأعدت، وهذا بين قوسين للمتمارعين والمتميعين ومن يبغون للمسلمين العنت. يقول لك المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها ولا حتى أن تعمل له كوبا من الشاي، وما تعيش معه في البيت جارته ضيفة، وهذا قول ضعيف ما ينهض لشيء. ولو أراد المرء أن يقارعه بأقوال الفقهاء أيضا فسترى أنه لا يجب عليك في الصيف إلا كساء وفي الشتاء إلا كساء، وأن إذا مرضت أيضا لا تنفق على مرضها. يبقى أقارعك بهذا القول الآخر ونعيش في البيت خصماء، ما يعون ولا يفقهون ولا يعرفون إلا هذا السقط، لأنهم به يتكسبون. وفيكم سماعون لهم. لا، المرأة طافت، وكانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تخدم عليا فتطحن بالرحى حتى انتفخت يدها، فشكت إلى رسول الله فلم يشكها، وهي ابنته قرت ما رآها حتى قام لها فاستقبلها وأجلسها، وما رأته حتى قامت له فاستقبلته وأجلسته. وقالت عائشة: تمشي فاطمة مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنت أبيها وأم أبيها، ومع ذلك قالت الراحة انتفخت يدي من الخدمة. فقال: أولا أدلكما على خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33، لكن لم يعطيها خادم. لتعلم بس تتأمل ما يقول هؤلاء الحمقى. فقالت خيبة لك، فكأنه استيقظ بصوتها، فقالت له: إنك لم تنم. وتأملوا أيها الإخوة، هذه معالم لشهر رمضان، فطرة وعزيمة ودين، يعني شهر رمضان ده لازم يدرس، تدرس الصوم أو يدرسه لك أحد أو تسأل فيه أحد، لكن إياك أن تدخله بجهالة، فإن العلم منتشر وسهل ولا يعذر المرء بتركه. فقالت له امرأته: إنك لم تنم. قال: بل نمت. قالت لم تنم فامتنع أن يأكل. وده موضع يحتاج إلى بحث أيضا أيها الإخوة، هل ستقول له لم تنم على حساب الدين لتكرم زوجها؟ الجواب لا قطعا، ليس هذا الجيل. أقول لك يصومون الصبية الذين يبكون من الجوع فترق لزوجها في أمر الله، لا يمكن. لكن كأنه رضي الله عنه من شدة إرهاقه ظن أنه نام، وأحيانا يحدث هذا للمرء عند إرهاقه فيظن أنه انفصل عن الناس شيئا، لكن لازالت عيناه مفتوحتين. لذلك قالت أنا ما رأيتك نائما، وشهدت عنده بهذا. ألا يكفي في أن يأكل؟ لكنه أخذ العزيمة وهي الأصل، وهذا ما ينبغي أن تفعله، تورع. فقبل أذان الفجر ببرهة أمسك. الجماعة الذين يقولون جائز، والبعض يقول كذا وكذا، وفي كل شهر رمضان نراه متعمدا عند الأذان يشرب. طب وقال شيخ الشافعية المطلق أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في مهذبه: ويستحب الإمساك قبل الأذان ببرهة، ويستحب الإمساك عن الإفطار أيضا بعد الأذان ببرهة، ليكون قد صام بيقين. ده كلام أهل الفقه، لا سيما الشيرازي رحمه الله. تورع، فإن خير دينكم الورع. قال هشام بن عمار: لقد ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. لو عرضت المسألة دي عليكم الآن هتقولوا لا بأس بها، ساب فيها محمد بن سيرين 40,000. قالت عائشة رضي الله عنها: ما لكم عن الورع فإنه خير دينكم، لا يقوم أود الدين إلا به. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول أهل العلم: وكل شيء حاك في نفسك قدرت على تركه فاترك، إلا أن يكون وسوسا. وقيمة المرء ما يترك لا ما يحصل. وفي رواية قالت أنها أتته بطعام فكره أن يعصي الله عز وجل فصام. قال: ده أنا أخوض فيما حرم الله، لا يمكن. طب أنت تجد في نفسك من الشيء الكثير من الجهد وأنت شيخ كبير طاعن في السن، قال لا يمكن أعصي الله عز وجل. وهو عقد مع الله مبرم أيها الإخوة ألا نعصي الله، فإن العالمين بالله عز وجل يعلمون أن أكبر الشرك في معصية الله عز وجل وقطع رزق وسود وجه وقساوة قلب وتعثر على الطريق ونحس. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا معصيه، وأن يعصمنا من معصيه، وأن يسهل لنا الإيمان. كره أن يعصي الله، لا يمكن. لذا وبخصوص شهر رمضان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن في أحكام فقهية. يقول: إني اليوم صائم وأمكث نهارا طويلا أمام المسلسلات والأفلام، وأرى العارين والعاريات، وأرى الدعارة، أعز الله سمعكم. ثم يصح الصوم، فيقول الفقيه: إذا أمسك عن الطعام والشراب والنساء والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس صح صومه. ويقول أرباب الطريق إلى الله: فليس لله حاجة في صومك. ربما لا تقبل على الله من المفطرين في رمضان، لكن تقبل على الله خالي الوفاض. صمت بلا ثمن، بلا مقابل، بلا حسنة، ومع ذلك فإنك لن تتهذب ولم تذق طعم الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لذا ينبغي أن تعلم الماكثين لك على الرصد يعدون مزد شهور عددا أقبح ما يخرجه وعاء هؤلاء يفتعلونه لك في رمضان. ليه؟ ليضيع عليك الصوم. تأمل. وإياك وشياطين الإنس المتقدمين عن شياطين الجن، فإنهم اليوم يطعنون في عقيدتك ويسخرون من الله ورسوله. ولم يعد الأمر اقتحاما لبعض المعاصي، بل صار الأمر هدما لما في قلبك من كل معنى للحياة، فتحيا حياة أكاديمية روتينية لا إيمان فيها. فتأمل، كره أن يعصي الله، فأكمل صومه فتحمل من المشقة الشيء الكبير حتى أنتجت نتيجة عجيبة، هي ما سأزين عليها في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأتم صرمة رضي الله عنه صومه إلى اليوم التالي وذهب إلى أرضه، فبينما هو في أرضه لم ينتصف النهار حتى أغشي عليه. والمرحلة بين أن يغشى على المرء جوعا وقبل ذلك من مراحل مؤلمة، والرجل ينضوي على آلامه. لتعلم أنك إن سرت إلى الله فسوف تتألم وتجد شيئا من هذا حتى تذوق في مقابله للإيمان حلاوة، وحتى يعلم الله وهو العليم الخبير القهار القدير المقتدر أنك تريد وجهه. لذا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بالتوكيد، لكن فقط أر الله مجاهدتك، أر الله ضعفك. إن أفضل ساعات من ساعات الصيام آخرها، لأن الصوم كان قد استحكم عليك في خواء معدتك وخوار أعصابك، فحينها يمكث المرء متراخيا بين يدي الله لا يكاد يمد إليه يده في الدعاء. حينها يباهي الله عز وجل بك ملائكته، لأن قدرك على قدر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله على الناس عشية عرفة فيقول لملائكته: انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا. هم كانوا في الصباح ليسوا على هذه الهيئة، لكن دخلوا إلى الوادي وعالجوا التراب والريح فتشعست شعورهم واغبرت ووسخت إحراماتهم. عندها صارت عليهم أمارة الجد وعلامة الخدمة، فباه الله بهم. فكلما تقدم النهار واستحكم خلوف فمك الذي تستحي منه عند مخاطبتي والذي أنأى عنه حين أخاطبك، يكون عند الله مسكا إزفرا في قلب الجنة. أمارة البذل أيها الإخوة. فتألم حتى أغشي عليه وخارت قواه. وفي رواية أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه قيل: يا رسول الله أدرك شرم، فذهب لينظر إليه، أو أنه أغشي عليه فلما أفاق ذهب إلى رسول الله يبحث عن الرخصة. لكن انظر، حينما بحث عن الرخصة بحث عنها في أي وقت؟ وليس ابتداء. فلما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه قال له: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فقال: يا رسول الله حدث كذا وكذا. فسكت رسول الله. قد أتألم لك، لكن أحكام الله لأنني أعلم يقينا أن الله أرأف بك من أبيك وأمك. ده يقين. حضرت الوفاة سفيان الثوري، فدخل عليه حماد بن سلمة، أسماء كبيرة ضخمة جدا، فبكى سفيان وقال: يا أبا سلمة، أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ ده سفيان الثوري. أنا أوعز إلى الإخوة الآن من استطاع أن يقرأ سيرته اليوم لتعلم اللي بينظر إلى ذنوبي، هذا كان جبلا نفخ فيه الروح، لكن القوم يعاملون الله ويعلمون. فقال: أترى أن يغفر لي ذنوبي يا أبا سلمة؟ فقال له حماد: إي والله إني لأرغب. أو الله يغفرها لك، والله. وأنا أقول لك بقول حماد: صم أنت وابذل، والله يغفر الله لك. فكم من عبد دخل شهر رمضان عاصيا فخرج منه وليا، لكن بذل لله لعلكم تتقون. فقال له حماد: اي والله اني لارغب، يعني ان يغفر الله لك. ثم قال: والله لو خيرني الله عز وجل بين ان يحاسبني ابي وامي وان يحاسبني الله لاخترت الله. قال: لما؟ قال: لان الله احن علي من ابي وامي. عقيدة ثابتة، وهي من عقائد شهر رمضان. قال عبد الله بن المبارك: أتيت يوم عرفة لسفيان الثوري فوجدته جاسيا على ركبته يمد يده إلى الله، اخضلت لحيته من بكائه، فضل يبكي لحد ما لحيته بتقطر من دمعه. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبل الحج والعمرة، وأن يتقبل منا الحج والعمرة. قال عبد الله بن المبارك: فلما رأيته هكذا بكيت، من هيئته بكيت، فجعت، فأحس بي والتفت إلي وقال: ما لك؟ فقلت: يا سفيان، أتظن أن الله يغفر لنا في هذه الساعة؟ من هو أشقى الناس في هذه الساعة؟ رحمات تنزل. قال سفيان: أشقى الناس وأخسر الناس في هذه الساعة من ظن أن الله لن يغفر له. عقيدة من عقائد شهر رمضان أنك تدلف إليه من الساعة، من الآن، من الآن، وقد عقدت نيتك على البذل فيه والرغبة إلى الله فيه وبذل الجهد في شعبان تحضيرا لرمضان. من الساعة نرجو على الله أن يتقبلنا وأن يعلي درجتنا. فلما كان من أمر سرمة ورآه رسول الله على هذا الجهد سكت رسول الله، فنزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفيها فائدتان أختم بهما. في قوله: ففرحنا بذلك فرحا شديدا. ما فرحهم أيها الإخوة؟ الفهم. إن الذي يراعيني في مطعمي ومشربي إذ حكم علي بقطعه سينجيني يوم القيامة. لذا الصحابي الزكي قال: يا رسول الله، قال له: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ ربنا بيضحك كما يليق بجلاله وكماله، فإنك لم تره وبالتالي لم تعرف ضحكه، لكن ثبت فنثبته ونسكت، بل يضحك ربنا. فقال له رسول الله: نعم، أيوة يضحك ربنا. فتهلل وجه الرجل واستنار وقال: بخ بخ. فنظر إليه رسول الله اختبارا لذهنه، قال: ما تعني ببخ بخ؟ كلمة عند العرب فرحة شديدة، فرحان ليه؟ شوف قال له ايه. قال: لا بأس، لا لشيء يا رسول الله، إلا لأني قد علمت أن لن نعدم الخير من رب يضحك. طالما يضحك يبقى ينجيني، طالما أخبرني بهذا يبقى فتح لي باب النجاة. إذن حينما تراه يرخص لك تطمع في رحمته. قال البغوي رحمه الله: اسم الله الرحمن ليس عربيا، وإنما الاسم العربي هو الرحيم. وما قدم الله عز وجل اسمه الرحيم على الرحمن قط. طب ازاي يقدم الأعجمي على العربي؟ ما قدمه قط. تقرأ القرآن طولا وعرضا تجد الرحمن الرحيم. قال: لأن الرحمن هي صفة امتلاء، فيرحم في الدنيا ويرحم في الآخرة، فيعصونه ويطعمهم ويخص برحمته أهل الإيمان في الآخرة. قال البغوي: وتقديم اسم الرحمن على الرحيم تطميع لعباده، تطميع عشان تطمع فيه أنه رحمن يغفر لك. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا الجمع إلا وقد غفر لنا ولذوينا. الفائدة الثانية أنه قد فصل بينك وبين أهل الكتاب، فبين قدرك عليهم وكعبك المعلى على كعوبهم. فحينما فرض عليهم أياما معدودات من التهذيب فرض عليك شهرا، وحينما أمرهم ألا يأكلوا إذ ناموا رخص لك أن تأكل إلى السحر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر التي تفضلك عليهم. وهو ده معنى ليظهره على الدين كله. فإن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يساوى ولا يسامى، لا يساويه أحد ولا يساميه أحد ولا يعلوه أحد. قل هو الله أحد. ليس ثمة إلا التوحيد. كعب للمسلمين معلى، عال وقدح معلى أيها الإخوة. والحرص على إظهار الإسلام عاليا هو من مراد الله في كتابه، لأنه قال ليظهره على الدين كله. ومهما سوي أو حط درجة عن غيره فقد خالفت أمر الله عز وجل في سنته وتعرضت لعقابه. فتأمل جيدا، يعلو الإسلام ولا يعلى، وموضع عقدي أن تخالف أهل الكتاب. فتفطر حين تسمع الأذان وهي من عقائد رمضان، ومن نيتك مخالفتهم، فإنهم لا يفطرون إلا عند تشابك النجوم. وتتسحر مع هذا في آخر الليل قبل الفجر بشيء يسير، فإنه مخالف لهم على ما ذكرت لك أنهم كانوا يمسكون بعد النوم مباشرة. أيها الإخوة، إنه سرمة بن قيس، وإنه أثر الغشي والتحمل، وإنه الهمة والقواعد، تلك التي تدلف بها إلى شهر رمضان. لا يستوي الجاهلون مع الذين يعلمون. ودرجات الله عز وجل على قدر علمك به ثم العمل معه. والمضمار إلى الله عز وجل أفلح، كل من السائرين يمده الله عز وجل بمدده على قدر توكله والسير إليه. فاعزموا عدتكم واغرزوا أرجلكم بغرزه وأيديكم بطريقه وسهله، بطريقه وسبيله، وسيروا إلى الله عز وجل عرجا ومكاسير. فإن انتظار الصحة بطالة، كما قال الشافعي رحمه الله: أسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وفك أسرهم وأدلهم على أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.